بسم الله الرحمن الرحيم. كلا كلا حرف بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، وإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر، هي الكنوز التي تنمو ذخائرها ولا يخاف عليها حادث العبر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألم تسمعها من الإمام وهو يقرأها وهو يوجدها؟ أجب. أسئلة تحتاج إلى إجابة. مع من يلعبون؟ من يجالسون؟ من هم جيرانهم؟ ماذا يقرؤون؟ ماذا يسمعون؟ ماذا يشاهدون؟ فقد يكون الابن في الدرجات الأولى من الفساد وأنت لا تعلم، بل ولا تستيقظ إلا عندما تقع الفاجعة. إلى أن تكون شكاكا سيء الظن، لكني أدعوك لأن تكون متابعا متيقظا تعلم حقا ماذا وفي ماذا يعيش أبناؤك. مؤسسة طريق الآفاق بالتعاون مع تسهيلات القابسية بالخرج تقدم. إنه حديث التربية والمربين، يسأل عنه كثيرون ويستفهم عنه آباء وأمهات ومعلمون. أخرجت أرحام الأمة من طريقه ومن سبيله العلماء الناصحون والقادة المظفرون والمجاهدون. هل تريد ولدا صالحا؟ أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، نحن لهم سماء ظليلة وأرض دليلة، فإن غضبوا فأرضهم وإن سألوا فأعطهم ولا تكن عليهم قفلا. هل تريد ولدا صالحا؟ إياك واليأس، واعلم أن نصحك وجهادك مع أولادك لا يضيع، لا وربي لا يضيع، لا وربي لا يضيع، لا وربي لا يضيع. لماذا هذا كله؟ إنه حسن صنيعكم في أبنائكم، إنه زرعكم، تعبتم، بذلتم، بكيتم، دعوتم، سهرتم، ربيتم، لكم دعواتم أجرها كالجبال، دعيت لكم من أبنائكم وأنتم في لحودكم، هنيئا لكم بهم وهنيئا لهم بكم. وعدكم ربكم واليوم يوفيكم وعدكم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما أتلاهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هل تريد ولدا صالحا؟ خطبة للشيخ فيصل بن عبد الرحمن الشبي. أما بعد، فإن راية العز ونفق النجاة ومستراح النفس وطمأنينة القلب هي وربي في طاعته وتقواه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المسلمون، ها هو العبد الضعيف المسكين يقف في يوم عصيب عظيم، تقديره بالسنين والسنين، يقف في يوم رؤوس الصغار فيه تشيب، والناس فيه ما بين عزيز ومهين، يقف بين يدي ذي القوة المتين ذو العرش المكين، فيسأله ربه ويخاطبه ويناديه ويحاسبه عن ماذا؟ عن نفسه وعمله، عن ابنه وبنته، عن أبيه وأمه، أمانات ناءت بحملها الجبال وحملها المسكين. فاليوم يسأل: فيا ليت شعري بأي شيء يجيب. لك أن تتأمل وتتصور في حساب ربه له عن أمانة واحدة من بين تلك الأمانات، إنها أمانة التربية. يسأله ربه عن ابنه وبنته، يسأله ربه عن ولده: لم لم ترضعه الصلاح؟ لم نام عن الصلاة فلم تأمره؟ لم أفسدته بما جلبت له في بيته؟ فتحت عيناه الصغيرتان يوم أن فتحت على ما حرم الله، ألبسته أجمل اللباس وضيعت خير اللباس، وخير اللباس تقوى رب الناس. ويحك ويحك، ألم تكن تقرأ في رمضان وفي غير رمضان مرات ومرات: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ ألم تسمعها من الإمام وهو يقرأها وهو يرددها؟ أجب، ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ كلا، لا تقل قدمت، كلا، لا تقل تعبت وربيت ونصحت، كلا، لا تقل أمرت ونهيت، كلا. وإن صح شيء مما قلت فهو جزء يسير أمام ما تقدمه وتبذله من وقتك ونفسك لشهواتك ودنياك. عندها يا قوم، هل ينفع الاعتذار؟ كلا كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، عندها يسحب الأب على وجهه إلى أين؟ إلى النار والسعير. وآخر يقف بين يدي الله في ذاك الموقف المهيب، لكنه في ظلال السميع القريب المجيب. يتلفت فإذا هو يرى ابنه حوله يطمئنه ويواسيه، ثم يتقدم الابن إلى ربه شفيعا لأبويه، ثم يتقدم الأب ليرى منزلة كبرى في أعالي الجنة. بماذا هذا يا رب؟ إنه حسن صنيعكم في أبنائكم، إنه زرعكم. تعبتم، بذلتم، بكيتم، دعوتم، سهرتم، ربيتم، لكم دعوات قدرها كالجبال، دعيت لكم من أبنائكم وأنتم في لحودكم هنيئا لكم بهم وهنيئا لهم بكم. وعدكم ربكم واليوم يوفيكم وعدكم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها لا لغو فيها ولا تأثيم. الله أكبر الله أكبر. يا أمة الإسلام كن بين هذا وذاك بون شاسع وفرق واسع وشتان شتان بين الفريقين وشتان شتان بين الفريقين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إنه حديث التربية والمربين يسأل عنه كثيرون ويستفهم عنه آباء وأمهات ومعلمون. أخرجت أرحام الأمة من طريقه ومن سبيله العلماء الناصحون والقادة المبصرون والمجاهدون الصادقون. فقرت بهم الأمة عينا ورفع بهم التاريخ رأسا. هاك بعضهم ونزرا منهم فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لك أن تتخيل ماذا يدور في بيته، بيت إيمان وتقوى وتضرع ودعاء وبكاء للمولى، تربية وتأديب، نصح وتعليم. فيخرج لنا منه عبد الله بن عمر بن الخطاب يأتي وهو ابن الثالثة عشر يجر سيفه جرا لا يستطيع يحمله إلى أحد ليقدم دمه ورأسه هدية لله، فيرد ويحزن وتدور السنين اليسيرة دورتها ليكون محدثا من محدث الأمة وفقيها من فقهائها يصدر الناس عنه. ويخرج من ذاك البيت حفصة بنت عمر أم المؤمنين وزوج الصادق الأمين لتبلغ شرع الله وتروي عن نبي الله ما تروي. وها هي أم سفيان الثوري تقيم ابنها عند أذان الفجر ما زال الظلام في أرجاء الكون، وهو بعد صغير لم يتجاوز العاشرة من عمره، تلبسه لباسه وتخرجه إلى المسجد ليطلب العلم، وتقول: سفيان سفيان يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. فيخرج لنا بعد هذا سفيان الثوري اميرا للمؤمنين في الحديث، يشهد القاصي والداني بعلمه. وها هو الشافعي رحمه الله قد ولد يتيما في غزة، فخافت عليه أمه من الضياع والانحراف، فهاجرت به إلى مكة وكفلته وعلمته وشجعته، تحضه على مجالس الأشياخ حبا، تعلمه تربيه تؤدبه تعطيه. فخرجت ثمارها في الصغر، يقول هو عن نفسه: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت موطأ الإمام مالك في الحديث وأنا ابن 10 سنين، إلى أن خرج إماما يصفه الذهبي رحمه الله بعالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة. وغير هؤلاء كثير وكثير بهم نصر الله الأمة وشاع العلم وصلح الناس. اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم. إخوة الإسلام، إن التربية الصالحة للأبناء تبدأ بارتقاء درجاتها وصعود سلمها من حين اختيار الزوجة الصالحة. لذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبثا: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وجاء في الأثر: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. واحرص على بيت الصلاح والخير ما استطعت، فالأم هي لزيمة الطفل في صغره، هي مهجعه ومحضنه، ودار أهل أمه قد تكون داره أياما وشهورا في مغيبك وذهابك وترحالك. فاحرص ولا تتعجل، وانظر رويدا وتأمل. ثم يأتي سؤال الله الحفظ لهذا الصغير عند إلقاء هذه النطفة في لقاء الزوج والزوجة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهم ولد لم يضره الشيطان. ثم تأتي وسائل التربية الصالحة التي سلكها الأنبياء من قبل وامتثلها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته مع بيته وأصحابه، والنظر في واقع هذا الزمن واستخدام الطرق والوسائل الممكنة المناسبة المقترحة في مثل هذه البيئة. فأقول: وبالله التوفيق. أولا، الاعتناء بمرحلة الصغر، الاعتناء بمرحلة الصغر، لأن الولد في هذه السن صفحة بيضاء، وظاهر السنة تدل على أن الصغار كانوا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ليتعلموا ويتربوا. وها هم السلف فيما أسلفنا ذكره اعتنوا بأبنائهم منذ الصغر، بل كانوا يعودونهم على الصيام ولو بعض اليوم وكذا الحج بهم. فما أجمل غرس بعض الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة فيه منذ الصغر ونعومة أظفاره، كحسن المنطق واحترام الكبير وخدمة الآخرين والاعتذار وآداب الطعام والشراب. وصدق الشاعر: حرِّض بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، وإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنكش في الحجر، هي الكنوز التي تنمو ذخائرها ولا يخاف عليها حادث العبر. ثانيا: القدوة الطيبة والمثلى من الأب والأم لأبنائهم. واسمع لوصية عمرو بن عقبة لمعلم ولده عندما قال له: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك. فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما ترك. وثق تمام الثقة أن مئات من الكلمات التي تلقيها على ابنك نصحا وتوجيها ليست كمثل فعال تفعلها وصنائع تصنعها، تجد أن ابنك يحدو فيها حدوك ويسير فيها سيرك. لتحذر أن يناقض قولك فعلك. وصدق الشاعر: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. ثالثا: التفاهم بين الزوجين في التربية الصالحة وسبيلها وطريقها، وذلك حتى لا يتلقى الابن تربية مزدوجة متناقضة. فالابن إذا أخطأ لا بد أن يقال له أخطأ من الجميع، من أبيه وأمه، أما أنهما يتعارضان أمامه فقد يسبب هذا للابن كراهة في نفسه لأحد أبويه. ولا بأس أن يستخدم المرونة، فإذا شدت الأم لان الأب، لكن ليست ليونته لتصحيح خطأه أو دفاعا عنه، لا، وإنما توجيه وشفاعة له مثلا عند أبيه أو أمه حتى لا يتكرر هذا الخطأ. رابعا: ربط الابن بالله تعالى ومراقبته الدائمة وشكره على النعم التي يتقلب فيها من ربه ومولاه. يا لله، انظر في هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن عباس كان عمره قرب العاشرة يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنعم بهذا التوجيه الرفيق من النبي الشفيق، إنها تربية على التعلق بالله لا بغيره، إنها تربية على النظر إلى رب الخلق لا إلى الخلق. فليتك تعلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. نعم، روض ابنك على أن الله سبحانه يراقبه ويراه ويعلم سره ونجواه. روضه على المراقبة وهو يعمل، فيتعلم الإخلاص في أقواله وأفعاله. أشعره بأن الله لا يقبل منه عمل حتى يكون لوجه الله وابتغاء مرضاته. يقول سهل التستري: كنت ابن 3 سنين وكان خالي يقول لي: قل يا بني الله الله ناظر إلي، الله شاهدي، الله معي، ويأمرني أن أرددها دائما. فلم أزل على ذلك سنين حتى وجدت له حلاوة في سري. ويوم كبرت قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وناظر إليه وشاهده أيعطيه؟ يا سهل، إياك والمعصية. فأصبح سهل بعدها من كبار العارفين ورجال الله الصالحين، إماما في الزهد والورع. أعمر قلب ابنك بالشكر لله والثناء عليه. علمه وذكره أن لباسه الذي يلبسه وطعامه الذي يطعمه وشرابه الذي يشربه إنما هو من الله، ليشكره ويحمده. اجعل عيناه ترى منك سجود الشكر مرارا وتكرارا عند حدوث فرح أو نعمة، ومره أن يسجد معك شكرا لله. خامسا من وسائل التربية الصالحة أمره منذ نشأته وصغره على الصلاة وتعليمه القرآن، وهذا إرشاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، كما في سنن أبي داود وغيره. ويقول السيوطي رحمه الله: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، فينشأون على الفطرة، ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادها بأكدار المعصية والضلال. فإذا نشأ الابن محبا للصلاة، مقدرا لها، معتادا لأدائها منذ الصغر، سهلت عليه وأصبحت جزءا أساسيا في حياته. وكذا القرآن، إذا قرأه وحفظه أو شيئا منه كان زادا له معينا على الثبات. سادسا، ربط الابن بالآخرة وتذكيره دائما بالجنة ونعيمها والنار وجحيمها. وما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بها أصحابه، يبشرهم وينذرهم ويوصيهم لا تنسوا العظيمتين، يصف لهم الجنة حتى لكأنهم يرونها، ويصف لهم النار حتى لكأنهم يشاهدونها. يحث على زيارة القبور. وسبحان الله، لماذا هذا كله؟ لعلمه صلى الله عليه وسلم أن لهذا أثرا عظيما في صلاح النفوس والقلوب. فما أجمل أن تقرأ أنت وأبناؤك وصف الجنة أو النار، ما أجمل أن تصحب أبناءك من الذكور إلى زيارة المقبرة، ما أجمل أن تسمع أو تسمع ابنك شريطا من أشرطة الوعظ، فإذا تربى على هذا رزق بإذن الله قلبا خاشعا ونفسا أوابة وعينا دامعة. سابعا، ما أجمل جلسات التعليم والتأديب والتربية فيها، بذكر القصص والمواقف والعبر منها. بيوت كثيرة في هذا الزمن اجتماع أبنائها على وجبة طعام أو حول الشاشة البيضاء، أما اجتماع شمل الأسرة، الأم والأبناء والبنيات، والأب يروي قصة وعبرة وموقفا وفائدة، فقل ما يكون هذا. انظر إلى القرآن كم فيه من القصص وما لها من أثر على النفوس، بل يأمر الله نبيه بذلك فيقول: واقصص القصص لعلهم يتفكرون. وها هو نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه والأمة، فيقص قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت للغار وأطبقت عليهم الصخرة، وقصة قاتل المئة نفس، وقصة الأعمى والأبرص والأقرع، وقصة أصحاب الأخدود، وغيرها وغيرها كثير. لما لا يعتني البيت والأسرة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففيها من المواقف والعبر واللآلئ والدرر ما الله به عليم. لماذا لا يقرأ في البيت سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ما المانع أن تكون على شكل مسابقة مثلا؟ فإن لها أثرا عظيما وفعالا. ثامنا، استخدام أسلوب الحوار والنقاش والإقناع العقلي مع الإبن. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين، عندما أعطى الغنائم الناس ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجدوا في نفوسهم على ذلك، فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتح باب الحوار وباب النقاش وناداهم وسألهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، إلى آخر حواره ونقاشه معهم، حتى قالوا: رضينا رضينا. كذلك الإقناع العقلي، مخاطبة عقله. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه شاب فتي يستأذنه أن يفعل الزنا، فيثور عليه القوم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، ثم يناقشه ويقول له: أترضاه لأمك؟ أتحبه لأمك؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لبنتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ وهكذا رويدا رويدا. ثم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الفتى من ذاك المجلس ولم يكن شيء أبغض إليه مثل الزنا. فما أجمل جلسات النقاش الهادئة وتحسس المواقف الخاطئة ومخاطبة الابن بمضار الشيء أو منافعه وإتاحة الفرصة لسماع رأيه وتعليقه والإجابة عليه في ذلك. تاسعا، من وسائل التربية الصالحة لا شك ولا جدال أنه حبل متين من حبال النجاة وأس عظيم من أسس الصلاح، ألا وهو اختيار الرفقة الصالحة. فالإنسان مدني بطبعه، فلا بد له من صاحب، فإما المسك وإما نافخ الكير. ويحسن بك أيها الأب وكذا الأم اختيار هذه الرفقة منذ الصغر، مع من يلعبون، مع من يلعبون من أولاد الأقارب، وما هي سلوكياتهم، من يجالسون. ويحسن بك أن تختار لابنك المدرسة الجيدة والمناسبة ما استطعت، وكذا منزلك وبيتك الذي تسكن فيه، من هم جيرانك وسكان حيك. فإن مداومة رؤية الفاسدين والسفهاء تؤثر في النفس، فكيف بمن يخالطهم ويجالسهم؟ والله الله، شجع الولد على صحبة أهل الخير وحثه على الاستمرار معهم، وأكرم صحبة الولد الطيبين إذا زاروا الولد في البيت، أشعرهم بقيمتهم كي يشعر ابنك بتقديرك لهؤلاء، وهذا حافز للاستمرار معهم. ومن ميادين الصحبة الصالحة حلقات القرآن الكريم، ما أجمل أن تربط ابنك بها وتحفزه لها. وكذا البنات، اربطهن بهذه الدور الخيرة والمراكز النسائية التي تعنى بتحفيظ كتاب الله، حيث يكون الابن، حيث يكون الابن والبنات صداقة جيدة في مثل هذه البيئات الخيرة. عاشرا، استغلال الوقت الفائض وملء فراغ الابن بالأعمال المفيدة. فأنت تخرج من بيتك أيها الأب وتذهب وتجيء، والأم مشغولة في بيتها وتهيئته، والأبناء والبنات في ماذا يقضون أوقاتهم؟ إنه الفراغ الذي يعيشونه، وهو وربي أحد بوابات الهلاك الكبرى لهم. أشغله بألوان شتى من الأنشطة، سواء كانت مشاركة في أعباء المنزل، أو مسابقة للقرآن بينهم، أو دورات في الحاسب يستفيدون منها، أو اصطحابهم معك لقضاء بعض الأعمال. وهلم جرا. الحادي عشر، مراعاة الفروق الفردية في التربية وتنمية ميول الولد ومواهبه وتوجيهه لما يناسبه. فقدرات الحفظ والذكاء ونحوها أمور تختلف فيها الأبناء حسب ما وهبهم الله، كذلك الميول والتوجهات تختلف. فمن الخطأ أن يجبر الولد إلا أن يكون كفلان، كولد الجيران أو كولد زيد أو عبيد، فقد يكون استعداد ذلك الولد غير هذا. يقول ابن القيم رحمه الله في الابن: فإذا رآه أي وليه حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا فهذه علامات قبوله للعلم لينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا. وإن رآه ميالا للتجارة والبيع والشراء أو لأي صنعة مباحة فليمكنه منها، فكل ميسر لما خلق له. الثاني عشر: المراقبة والملاحظة. ووالله ثم والله ما فسد كثير من الأبناء إلا من ضياع هذا الأمر أو ضعفه. فبالمراقبة والملاحظة يتربى الولد إيمانيا وينجو من رفاق السوء ولا يتمادى في خطئه بإذن الله، يعرف ماذا يعيش ابنه، يظهر له تفكيراته واتجاهاته. أيها الأب وكذا الأم، هل راقبتم أبناءكم في صلاتهم ووضوئهم؟ هل تعلمون ما يدور في الهاتف المنزلي الذي بين أيديكم تغزون في عقر داركم وأنتم غافلون سادرون؟ انظروا في غرفهم، اسألوا عن أصحابهم، تأملوا ماذا يقرؤون، ماذا يسمعون، ماذا يشاهدون. فقد يكون الابن في الدرجات الأولى من الفساد وأنت لا تعلم، بل ولا تستيقظ إلا عندما تقع الفاجعة. كلا، لست أدعوك إلى أن تكون شكاكا سيء الظن، كلا، لكني أدعوك لأن تكون متابعا متيقظا تعلم حقا ماذا وفي ماذا يعيش أبناؤك. الثالث عشر: إبعاد الأبناء قدر المستطاع عن البيئات المليئة بالمنكرات والفساد كالأسواق وأماكن اللهو المحرم والبيوت التي تزورها وفيها أدوات الانحراف كالدشوش ونحوها، لا تطل الجلوس فيها ولا أبناؤك. ناهيك عمن يشتري أدوات الفساد بيديه ويزرعها في أجمل مكان في بيته وينشد بعد هذا قلاح أبنائه. الرابع عشر: التربية بالأحداث. فقد تمر بالأبناء أحداث مؤثرة في حياتهم كموت أحدهم أو قريب لهم أو حادث في سيارة أو حتى أحداث في المجتمع أو الأمة كالجراحات الناجفة، وهو يراها ويشاهدها، فهنا النفس تنفعل وتضطرب وتتأثر. فما أجمل الطرق والحديد ساخن، والتعليق على الحدث والاعتبار منه، فسبحان الله لها أثر فعال في النفوس. تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وهو يستغل فرصة الخسوف والكسوف، هذا الحدث الكوني الهائل والناس أبصارهم مشدودة في خوف ورهبة، فيعظ الناس ويذكرهم ويحذرهم وينذرهم، وغير هذا كثير. الخامس عشر: النزول إلى المستوى العمري للولد ومحاولة مشاركته تفكيراته وهمومه وتطلعاته. نعم، وما أكثر ما يكون الأبوان في واد بتفكيراتهم وهمومهم والأبناء في أودية أخرى. وهذا لفارق السن واختلاف الاهتمامات. الله أكبر، لله در المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، فكره مشغول بالجهاد والدعوة، ومع ذلك كله يتبسط ويسأل طفلا صغيرا فقد طائرا له يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لما؟ ليشاركه الهم، ليعيش معه في حزنه ويواسيه. فهل لا عشنا مع أبنائنا وتعرفنا على ماذا يفكرون وإلى ماذا يتطلعون؟ السادس عشر: العدل والمساواة بين الأولاد، سواء أكان في الأمور المادية كالعطايا والهدايا والهبات، أو الأمور المعنوية كالعطف والحنان وغير ذلك. السابع عشر: إشراك الابن في بعض الأمور التي في المنزل، تبدأ منذ صغره جدا بوضع الأوراق الخفيفة مثلا في صندوق النفايات، وتتقدم إلى المشاركة في صيانة المنزل وشراء الحاجات من السوق. ما أجمل استشارته في أمور متعلقة في المنزل، في الأثاث، في مكان الرحلة، في موعدها. سبحان الله، كم لهذا العمل من فوائد في زرع الثقة في نفوس الأولاد وإشعارهم بقيمتهم وتحريكا لأذهانهم ما الله به عليم. الثامن عشر: الإصغاء إليهم إذا تحدثوا وإشعارهم بأهمية كلامهم، بدلا من الإشاعة عنهم بوجهه أو الانشغال عنهم أو إسكاتهم. فما أجمل الإنصات لهم، دعه يتكلم ويعبر عما في نفسه، ثم أنت تصوب ما تراه خطأ. وفي هذا تعليم للولد على طلاقة الكلام وفن الإصغاء وتحبيب الولد إلى والديه. التاسع عشر: النفقة عليهم بالمعروف، لا شحا وبخلا وتقتيرا يلجئ الولد إلى السرقة وأخذ المال من الغير وسؤال الناس، ولا إسرافا وتبذيرا يطغي الابن ويفسده ويربيه على البدر، بل توسطا يكفيه ولا يطغيه. فما أجمل المصروف اليومي أو الأسبوعي مع تأملك في ماذا يصرفه ومناقشته حول ذلك. العشرون: التربية في الذكور على الخشونة وعدم الترف والميوعة، فينبغي للوالد أن يمنع أولاده من الإفراط في التجمل والمبالغة في التأنق والتطيب، فهذه تقتل فيه المروءة وتفسد طباعه، بل وتقود الآخرين إلى الفتنة به وتدعو إلى جر الأولاد إلى مستنقع الفاحشة والرذيلة، لا سيما إذا كانوا صغارا. عندما بلغ عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم، كتب إليه: بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم وأشبع به ألف بطن، واتخذ خاتما بدرهمين واجعل فصه حديدا واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. 21 أسلوب التشجيع والثناء الجميل والحوافز والجوائز المادية والعينية أسلوب فاعل في الإصلاح. ما أجمل أن تربط هذا ببعض المطلوبات التي يريد الابن تحقيقها. يا بني، إذا حفظت 3 أجزاء من القرآن أعطيك كذا. إذا أردتم أن نخرج رحلة كلنا فلا بد أن نحفظ جميعا 3 أذكار من أذكار الصباح والمساء. وهلم جرى. 22 استخدام العقاب في حال الحاجة إليه، وليس شرطا أن يكون الضرب، فالضرب هو نوع من أنواع العقوبات، وهناك عقوبات أخرى كمنعه من السيارة أو كحرمانه من الذهاب لرحلة ما. وهلم جرى. وإذا استعطت الأمور فلا شك أن الضرب غير المبرح المنضبط بضوابطه الشرعية وسيلة نبوية. 23 من وسائل الإصلاح إسراء المنزل بأدوات تساهم في الصلاح، كالمكتبة السمعية وملئها بالجديد والمفيد والأشرطة المنوعة والمؤثرة، وكذلك المكتبة المقروءة من الكتب النافعة والمفيدة كالقصص ونحوها. 24 إعطاء أخطاء الأبناء قدرها وعدم تضخيمها، وإدراك أنه لا يخلو أحد من الأخطاء، وجميع البيوت تقع فيها الأخطاء، فمقل ومستكثر. 25 إعطاء الأبناء فرصة للتصحيح، وذلك إذا أخطأوا حتى يرتقوا للأفضل. ولا ينبغي للوالد أن يأخذ موقفا واحدا من أحد أولاده فيجعله ذريعة لوصمه وعيبه، كأن يسرق ابنه مرة فيناديه دائما يا سارق دون أن يعطيه فرصة للتصحيح. 26 العناية بتعليم البنات ما يحتجن إليه من أمور دينهن ودنياهن، وكم هو التفريط في هذا. فلا بد أن تعلم البنت مسائل الدماء عموما، لأنه يتعلق بها ركنان عظيمان، الصلاة والصيام، وكذا الحج إذا أرادت الحج، كذلك تعليمهن الحشمة والعفاف والحياء والستر، تعليمهن أمور حياتهن الخاصة من صنع الطعام وتدبير المنزل ونحو ذلك، ومنعهن من الخروج وحدهن أو التشبه بالرجال في شعورهن ولباسهن، وأن لا تخالط البنين لا سيما عند تمييزها وبعده. 27 الحرص على تزويج الأبناء إذا بلغوا سن الرشد عند المقدرة والحاجة وعدم تأخير ذلك. 28 الرفق واللين والصبر الجميل على الأبناء. غضب معاوية على ابنه يزيد فهجره، فقال له الأحنف: يا أمير المؤمنين، أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، نحن لهم سماء ضليلة وأرض ذليلة، فإن غضبوا فأرضهم وإن سألوا فأعطهم، ولا تكن عليهم قفلا، ولا تكن عليهم قفلا فيملوا حياتك ويتمنوا موتك. 29 قيام المعلمين والدعاة وأهل الإصلاح في أحيائهم ومدارسهم بما أوجب الله عليهم. أيها المعلمون، والله ستسألون، والله ستسألون. عقول ناشئة بين أيديكم، أسماعهم لكم مصغية، وأنتم ترون شلل الفساد تتخطف أبناءنا ذات اليمين وذات الشمال، وكثيرون ممن يرجى فيهم البناء يملؤون المجالس زفرات وحوقلات، ولا من يوقد شمعة لتضيء في الظلام. أين دوركم يا أهل الخير في أحيائكم؟ الله الله، فالأمانة والله عظيمة. الثلاثون من وسائل الإصلاح: قراءة الكتب وسماع الأشرطة المفيدة في التربية الصالحة ووسائلها والأخطاء فيها ومدارستها، وكذا استشارة أهل الخير من العلماء والدعاة والمربين في مشاكل الأولاد وعلاجها، وزيارة من تراه قد نجح في تربيته لأبنائه وصلح أبناؤه والاستفادة منه. الحادي والثلاثون: الاستعانة بأطراف أخرى في التربية كأصدقاء الأولاد وأساتذته في المدرسة أو الأقارب أو إمام المسجد ونحو ذلك. الثاني والثلاثون: استحضار الأجر العظيم والثواب من الله الجزيل في تربيتهم. الثالث والثلاثون: عدم الاستعجال في كسب النتائج الجيدة، فالصبر الصبر، أحسن الظن بربك، تفاءل بالخير تجده، إياك واليأس، واعلم أن نصحك وجهادك مع أولادك لا يضيع، لا وربي لا يضيع، ولو لم يكن منه إلا الإعذار أمام الله وتبرئة الذمة، والله يهدي من يشاء. الرابع والثلاثون وهو الختام، وأعظم به والله من ختام، والذي لا إله حق غيره، كم له من أثر وآثار لا يعلمها إلا الرحيم الغفار في صلاح الأبناء وهدايتهم، ألا وهو الدعاء. سلكه الأنبياء، هذا زكريا يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تبرع به إبراهيم: رب هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وجعرت به حناجر الصالحين على مر التاريخ: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فاللهم يا حي يا قيوم، يا واسع العطاء ويا كريم الثناء ويا فاطر الأرض والسماء ويا ذا النعم والآلاء، نتوجه إليك بقلوب مؤمنة بوعدك ووعيدك، نتوجه إليك وأنت الرحيم الرحمن وأنت المستعان وعليك التكلان. إلى من تكلنا؟ إلى أنفسنا، فاللهم لا تكلنا إليها، اللهم لا تكلنا إليها، نستعين بك، نستعين بك، نستعين بك. فاللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إلهنا، أنت أعلم بالحال منا، بمن نستغيث وأنت المغيث، يا ملجأ القاصدين ويا ملاذ السائلين ويا مجيب دعوة المضطرين. نشكو إليك ضعفنا نشكو إليك ضعفنا فاللهم ربنا هب لنا من الصالحين اللهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اهد أبناءنا اللهم اعمر قلوبهم بالإيمان اللهم اجعلهم خير عدة لدينهم وأمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقر بهم أعين آبائهم وأمهاتهم اللهم ارزقهم برهم واجعلهم عبادا صالحين مصلحين هداة مهتدين يا ذا الجلال.